بيتك دوحة تلقي عليه ظلالها. كوني لزوجك جنة ينسى الهموم حيالها. كوني لبيتك دوحة تلقي عليه ظلالها. كوني لزوجك جنة انسى الهموم حيالها. فالبيت عندك مملكة فلتملئها بالسعادة. كوني بها متمسكة كي تأخذي أجر العبادة. كوني لبيتك دوحة تلقي عليه ظلالها. كوني لزوجك جنة ينسى الهموم حيالها. ربي باليك على التقى وعلى تعاليم السماء وعلى الطهارة والنقى وعلى التحلي بالحياة. كوني لبيتك دوحة تلقي عليه ظلالها. كوني لزوجك جنة ينسى الهموم.